سنة اللات القريعة والصورة العارية، تلك حرام، حرام لأنها عارية، لكن هذه أشد حرمة لأنها شرك. فيجب إذا علمنا أنها توزع في المدارس أن نقل إلى دارات التعليم، إذا كانت في المساجد أن ننبه الأوقات، إذا كانت في الشارع أن ننبه أيضا الإعلام عندما يمر، يجب أين توزع وأين تطور وكيف يسمع إن حالات التصوير من تطورها، هذه العهود السبعة التي معناها تطور وتحفظ هكذا ويلف ويحتفظ بها على أنها حلم يحمي صاحبه من كذا وكذا. فقد سبق أن بينا لكم بطلانها، ومن أوضح وأجل البدائيات على بطلانها يعني أنها يقال أنها عهود سليمانية أعطاها الله تعالى نبيه سليمان عليه السلام، وفيها سورة الفاتحة وآية الكرسي وغيرها. هل أنزل الله تعالى القرآن على سليمان؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. آتيناك يعني من سليمان بن محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنزلها الله عليك؟ هذا هي الحلم يطور فيها الحيات والعقارب، يقول هذه عهود سليمانية. المعنى الحديث كل المولود يولد عن فطرة أن الإنسان إن أبعد عن جميع المؤثرات أي البيئة وشيخ هل يكون موحدا بالفطرة؟ نعم يكون مؤمنا بالله موحدا له بالفطرة، لكن هل يعرف يعبد الله؟ هل يعرف كيف يعبد الله؟ لا، لأن هذا نحتاج إليه إلى ماذا؟ إلى الرسل. هنا نحتاج إلى الكتب وإلى الرسل. والحنفاء في الجاهلية مثلا تركوا ما كان عليه الناس من الشرك وتوجهوا الى الله، لكن لا يعرفون كيف يعبدونه ولا يعرفون عنه معرفه حقيقيه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. المعرفه التفصيليه للايمان لا تكون عن طريق الفطره، لكن معرفه اجماليه مجرد ان الله حق وانه واحد وانه لا معبود سواه، وما نتبع ذلك في الجمله. لا الفرق بين المتكلمين والفلاسفه، الفلاسفه الحقيقة لا ينتمون إلى دين من الأديان، هم خارجون على جميع الأديان، ولهذا تجد كلامهم عن الإسلام والنصرانية واليهودية تقريبا واحد، وتجد كلام أهل الملل اليهود والنصارى والمسلمون وغيرهم كلامهم عن الفلاسفة واحد، لكن المتكلمون هم يدعون الإسلام ويقولون نحن ندافع عن الإسلام بالطريقة الفلسفية التي نأخذها من الفلاسفة ونرد عليهم لنهجم بها فكرهم، هذا نظامهم يعني. أيها المصاحف أخ الزرق ذكرنا القضية، بعض إخوانكم المجاهدين والحمد لله وهم في عدة بلاد خابرون منهم بعضهم معكم الآن، فقالوا نريد منكم شيء واحد فقط يعني نجمعه أو تتبرعون به وتساعدون إخوانكم فيه، وهو مصاحف صغيرة، مصاحف الجيد الصغيرة التي يحملها المجاهد معه ليقرأ في أوقات التدريب وبين المعارك أوقات الراحة، وصف الجيد يقول لديه. كما تعلمون أن كثيرا من البلاد ليس فيها مصاحف وإن وجدت فليست صغيرة، فقلنا نعرف هذا على الأخوات وإن شاء الله أنهم يقدرون يعني أن يستطيع منكم مصحف أو أكثر نجمعها ونعطيها لهؤلاء الإخوان جزاهم الله خيرا، نحن لا نعطيه من هنا مالا ولا عرضا من الدنيا، نعطيه ما هو أغلى من ذلك كله وهو هذا الكتاب، ونعطيه من يكون جهادهم رزقا له من أجل إعلاء كلمة إن شاء الله. ممكن تجيبوها هنا إن شاء الله أو أي واحد من الإخوان، هذا الوقت إلى محمد موجود هنا تأخذها تجمع المصاحف محمد محمد ممكن تجمعها من محل ايوه لو كانت في المحل عندك ممكن تجمعها ها طيب خلاص تسجيلات بدر طيب جزاهم الله خير اخوان في تسجيلات بدر تضعوا ان شاء الله كرتون او صندوق كل واحد منكم يضع فيه ما يستطيع من حجم الصغير العكس تحدثنا فيه يا اخوان، نزل ذكر العكس اللي له علاقه بالموضوع لكن شرطا تكون جديده. العكس تكلمنا فيه باتفاق فيما مضى. هذا الأخ برضو يجيبه إن كان وأربعة أمي ابن خالتي مع أختي الصغرى، هل يعتبر ابن خالتي هذا أخا لي من الرضاعة أم لا؟ علما أن أختي الصغرى التي أضع معها ابن خالتي هي أختي من أمي فقط، ما هي أمي من الأمة ومن البنت التي رضعت تكون أختا لأبناء المرضعة. عرفت كيف يا أخي؟ أما أنها هي أخت قد تكون أنت أخ لهم، لا، الأخوة تنعقد بين الذين التقوا في فجر واحد ورضعوا منهم جميعا، فغيرهم لا شأن لهم بذلك، يعتبر أجنبي سواء في الرجع إلى الكشف أو في الزواج. ما أدري على بعض الأسئلة. يعني جايات العودة لما كان هذا جزيرة مريضة جزيرة البحر عظيم لها دعاية، يقول مريضة أرض ذكر لم تدمسها أيد بشرية من قبل، يعني البشر لازم يدمسوا كل شيء فيها خلاق ومن وهن الطبيعة، حتى شواطئها لا مثيل لها إلا في جنات عدن. هذه أمرها دعاية رحلات سياحية الخبر الرياض جدة طائف ينبع عدس. هذه الدعاية. وأيضا هذا شيء نبدأ نخوى عليه لأن إن شاء الله فيكم الخطباء وفيكم الوجهور المعلمون، وهو الدعاية التي أخذت هذه الأيام تنتشر كما في هذه الجريدة عن الدراسة الصيفية لتعليم اللغات، تعليم اللغة الإنجليزية وتعليم اللغات لمدة شهر أو شهرين. أرجو أن ننبه الناس إلى خطر هذه الدورات. هذه صورة الحرم حاطينها حجة بدلا عن الغير، يعني هذه النفاق إذا يعني كأنهم يتقسمون بها، إذا أحد يبغى يحج عن واحد يشتري هذه عنوانها حجة عن الغير ويعبي الفراغ الذي هنا الحمد لله إلى آخره. وبعد فقد أحرم بالحج والعمرة الحاج فراغ، تكتب مثلا عبد الله عن فرض مثلا علي على حسب، وقد وقفنا كان الخبر عرض يوم 9 ولا 10 على 1400 هذا هو المقصود، يعني يتكسبون كما فعل اليهود والنصارى يحصلون بآيات الله زمنا قليلا. يعني هذه من البدع، ولو فتح الباب لهم والمجال لهم لأكل الحاج لأضعاف أضعاف هذه الأمة والمعتمد. هذه ما هي إلا واحدة أو ذات ما يؤكل به الحجاج من البدع والضلالات. على كل حال أنا تكلمنا عنها في العموم. السؤال يقول الأخ أن جده كان عاملا منذ زمن بعيد في شؤون الحج، وقد ابتكر طريقة لتسهيل منافسة الحج على إعجاز بيت الله، قد كان يعطي كل حاج ورقة مثل الذي بما تراه لأيديكم مقابل مبلغ معين لقبض النيابة عنه في الحج، يعني أداء عنه، وللأسف لم يكن يحج كما يزعم، فما هي كفارته وكيف تصرف بالأموال التي أخذها من الحجاج بطريقة غير شرعية، مع العلم أن جدي مات وترك الأموال لأبنائه. نسأل الله العافية. يعني يمكن على عدد كل ورقة موجودة في تركة هذا الرجل من هذه الأوراق هناك مبلغ من المال أعطيها ولم يحج عن أصحابها. هذا المال حرام، حرام عليه، وإذا كان أبناؤه يعلمون مقداره أو تجتهد في تحديد المقدار ويخرجوه من السرقة ويبتغونه بأي شيء من المصالح العامة التي لا يبتغى بها الأجر، لا يبتغى من ورائه الأجر والثواب، وإنما يبتغى التخلص منه لأنه مال حرام. نسأل الله العفو والعافية. ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذه عبرة لمن يتلابسون بمتاع الحياة الدنيا وينسون أنهم سيلقون الله سبحانه وتعالى. جمع المال الآن يحاسب عليه وغيره يأكل ويتمتع به. ماذا استفاد من هذا المال؟ ما استفاد شيء، لن يجد شيئا، يحاسب عنه وغيره يتنعم به ويتمتع به. وبعدين لأي شيء غش الناس في خيار وطماطم، غشهم في ركن من أركان الإسلام نسأل الله العفو والعافية، اعتبروا يا أولي الأبصار. معذرة يعني أسئلة كثيرة غير أخذون الإخوان اللي ما مر أسئلة. هل حقيقي عندما نقول إن الله مسؤول عن العرش بذاته، هل هذا القول صحيح؟ أجبنا عنه كثيرا. نعم نعم صحيح، لأن المقصود به ماذا؟ دفع احتمال التأويل وليس الزيادة. وكذلك ينزل بذاته. نعم إذا كان المقصود به نفسه ينزل بذاته، يعني ليس أمره أو سلطانه أو رحمته. نعم سيكون السؤال يعني يكون كلام صحيح. هذا طويل عن أحد الإخوان هداه الله سبحانه وتعالى بعد الضلال، فيها بعض الأسئلة والاختصارات، أنا ما نقدر نجاوبها كلها، إن شاء الله نجيب عليها بإذن الله على الميراث. هذا الوقت طيب، سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.